بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. طبعا هذه الهيئة نهي عنها إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من كشف عورته، ولذلك هذا فيها مقصد أن الشرع جاء بحفظ العورات، ينتفع الإنسان من هذا، ويحذر الإنسان أن يخالف الشرع، وأن العورات قد جاء الشرع بالمحافظة عليها، والإنسان يحفظ عورته ويحفظ بصره من النظر إلى عورات الآخرين. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. إذا نهي عن هذا حتى لا تنكشف عورة المسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمشي في نعل واحدة ولا تحتلي في إزار واحد ولا تأكل بشمارك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. إذا نهي عن هذا، الإنسان لا يمشي في نعل واحد لأنه سوف يتمايل وتكون مشيته ليست حسنة، ولا تحتبي في إزار واحد، الإنسان لا يحتبي وهو يلبس إزار واحد ربما تنكشف عورته، ولا تأكل بشمالك، الإنسان مأمور بالأكل بيمينه، ولا تشتمل الصماء، وهنا أن نلبس ثوب لا يخرج منه الأيدي ولا الرأس، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت، يعني مخافة أن تنكشف العورة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثني عبيد الله يعني ابن الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقي أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إذن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، وورد هذا الفعل فدل على أن المقصود هو الخوف من كشف العورة، ومن كان آمنا كمن لبس السراويل تحت ثوبه فهذا غير داخل في النهي. وهذا الحديث فيه جواز الاتكاء في المساجد وكذلك الاستلقاء فيها، وبعضهم قد أول هذا الحديث بأنه قد حصل منه صلى الله عليه وسلم لحاجة أو ضرورة أو طلب راحة ونحو ذلك. ولكن يوجد الإنسان أحيانا في بعض الأوقات يحتاج إلى الراحة، ويحتاج على حسب الوضع وعلى حسب الحال وعلى حسب الجالسين وعلى حسب طول المكفي وهكذا. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة. هذا حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله أي مثل المتن السابق. باب نهي الرجل عن التزعفر. إذا نهي الرجل عن التزعفر هذا خاص بالرجال وليس شامل للرجال والنساء، لأن المرأة يقصد بلباسها لأهلها الزينة، لكن المرأة لا تخرج بكل لباس لأنها مأمورة بالحجاب الشرعي، ومنها أن لا يكون زينة في حد ذاته، فالخروج شيء ولبسه في البيت شيء آخر. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة قال حماد يعني للرجال. إذن قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني ينقل عن حماد بن زيد تفسير هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. إذ ما ورد مطلقا في الحديث السابق قد جاء مقيدا، ثم إن الحديث السابق أحد الرواة بيّن أن هذا المطلق هو مقيد بالرجال. باب استحباب تضاب الشيب بصفرة وحمرة وتحريمه بالسواد. إذن الشيب قد جعله الله تعالى وقارا للرجل، واليهود والنصارى لا يصبغون، فأمرنا بالصبغ سنة مخالفة لليهود والنصارى. وهذه المسائل أكثر من 30 مسألة أمرنا بها مخالفة لليهود والنصارى حتى يعيش المسلم معتزا بدينه مصطبغا بصبغة الله تعالى مخالفا أعداء الدين. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال أتي بأبي قحافة وجاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء، فأمر بتغييره يعني بصبغ من أنواع الصبغ. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة يوم الفتح يوم فتح مكة يعني والد أبي بكر الصديق ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة أي إن شعره أبيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. إذن هذه قد جاءت برواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر واجتنبوا السواد، ورواية أبي خيثمة ليس فيها واجتنبوا السواد. باب في مخالفة اليهود في الصبغ. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان ابن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إذن أمرنا بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى. باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيها صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها. فجاءت تلك الساعة، وتأمل أخي الكريم تلك الساعة كم هي من كريمة حينما يأتيه الوحي من السماء عن الله تعالى. فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده. نعم أيها الإخوة، ربنا لا يخلف وعده، ولكن الإنسان عليه أن يراقب نفسه. ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريرا، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد، أي بهذا الإسناد والمتن، إلا أن فيه اختلافا يسيرا، أن جبريل عليه السلام وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه. قال مسلم: فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم، أي ذكرها مختصرا. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق أن عبد الله بن عباس قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما. الواجم هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والحزن، يقال وجم يجم وجوبا. اللهم أسعدنا في طاعتك ولا تجعلنا من أهل الحزن يا كريم يا رحيم يا الله. فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. طبعا هذا الحديث استفاد منه أنه يستحب للإنسان إذا رأى صاحبه ومن له حق واجما، اللهم إن هذا اليوم يوم الجمعة وهو من أيام شعبان، اللهم لا تحزننا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تخزنا يا أرحم الراحمين، اللهم فتحك يا الله، اللهم افتح لنا من الخيرات والبركات والمسرات، اللهم احفظنا في ديار غربتنا واجمعنا بأهلنا يا أرحم الراحمين. إذن يستحب للإنسان إذا رأى صاحبه ومن له حق واجما أن يسأله عن سببه فيساعده فيما يمكن مساعدته، أو أنه يصبره على ذلك. وأيضا فيه التنبيه على الوثوق بوعد الله ورسله. فربنا جل جلاله لا يخلف الميعاد. وأيضا يستفاد من هذا أنه إذا تكدر وقت الإنسان أو تنكدت وظيفته ونحو ذلك فينبغي أن يفكر في سببه، وأن يراقب الإنسان نفسه، وأن يتفقد أحواله، ويتفقد المرء نيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، لأنه قد نظر فوجد الكلب فسأل عن وقت دخوله فأمر بإخراجه. وربنا يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، أي في جميع ذلك اليوم بقي على ذلك الحال. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، أي طيب المكان. فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال أجل، أجل حرف جواب معنى نعم، ولكن أي الأنبياء الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب باعتبار أن هذا يؤدي إلى الضرر، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائض الصغير ويترك كلب الحائض الكبير. طبعا هذا كان في أول الأمر ثم نسخ هذا. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم. قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. طبعا المراد بالحائض البستان، المراد بالحائض البستان، لأنه يجعلون له شيئا يحوطه حتى يحفظ هذا البستان. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس. وذكر الأخبار في الإسناد، يعني ذكر التصريح بالسماع. ومسلم رحمه الله تعالى شرطه معروف، ولكنه أحيانا يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام البخاري، لكن هنا أراد أن يبين ما وجد في هذا الإسناد من الزيادة بالتصريح في السماع. فمسلم يهتم بصنعة الحديث اهتماما بالغا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني

نلبسها. نعم. حدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد. قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سفرت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. والدرنوك هو ستر له خمل وجمعه درانك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبدة قدم من سفر. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. إذن على الإنسان أن يبتعد عن المحرمات. طبعا القرام هو الستر الرقيق. القرام هو الستر الرقيق. نسأل الله أن يرحمنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وأن يبارك لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم قنا السيئات وارحمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.